اتفضل اتفضل. فدخلت الحديث لعل الشخص ده حديث فضيلة ابن اليمان اللي هو في اخره فانما يكن لهم جماعه على ايمان. شو المقصود منه؟ انا بسالك على ماذا يجب؟ لا يعني على الجهاد بدون خليفه مش امير الان بعد. هو اصلا البحث في الخلافه هل يدل على ان الجهاد يكون بدون خليفه ولا يدل على انه اذا لم يكن خليفه فاعتزل الجماعات كلها؟ لا ما انت بدك ولو ان تعرض على اصل شجره وفكر يدل. لا ما انت يجب ان تربط بين هذا الحديث واحاديث اخرى. انا بسالك يدل على هذا ولا لا يدل؟ والله انت تريد ان تستدل بي على هذه الوجهه. انا ما اريد ان استدل. انت يا اخي انت انت انا اقول لك هذا الحديث انت ذاكره فانت يظهر لك انت مش انا يظهر لك انه هذا الوضع الذي لا يكون لهم خليفه ويكون هناك جماعات ومنها جماعات كما هو الواقع اليوم كما هو الواقع اليوم دعاة على ابواب جهنم. فحذيفه سال الرسول ماذا يفعل؟ ماذا امره؟ الحديث هو فرض الجهاد. اساله لا الحديث هو فرض الجهاد يعني الحديث ورد عن الجهاد. حذيفه سال عن الجهاد الرسول اجاب. ماذا اجابه؟ كان بيتكلم عن الفرق وما الفرق ما كان بيحكي عن الجهاد بالمره. لا ورانا بسالك ايش كان يتكلم؟ طيب اما ايش يا حبيبي حذيفه ساله انت بتقول هذا الحديث في مجال البحث عندنا ايش هو يعني مجال ورود هذا الحديث في بحث الجهاد ووجوبه؟ ما انا محضرك الحديث في ذهنا اذا كنت مالك مستحضره لا يمكن ان تبني عليه شيء. لا حاضر الحديث في ذهني. طيب الحديث ما ليس فيه انه حذيفه سأل الرسول عليه السلام انه هل بعد هذا الخير من شر؟ اجاب بالاجاب صح ولا لا؟ بعدين اجاب بأنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم. متفكر هذا؟ طيب. وسأل أيضا في صدد هذه الأسئلة فماذا هو يفعل؟ وذلك في هذا الوضع الذي فيه خير فيه دخل ثم يكون هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا أو إلى آخره دعاة على أبواب جهنم فماذا يفعل؟ وكيف يتبع الرسول عليه السلام؟ الرسول اجابه بقوله اذهب امام المسلمين واجمع عندهم. متذكر انت هذا؟ كويس. فان لم يكن لهم امام وجماعه طبعا هذا الشيء ماذا قال له؟ فاعتزلت كثره في الله. كويس. الان اسالك الاوصاف اللي ذكرها الرسول عليه السلام لحذيفه من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم هذا متحقق ولا لا؟ فكر في هذا الحديث. أنا مركز على هذا الحديث فعلا. فقط أنت ما تستطيع أن تركز قبل كل شيء إلا على هذا. ممكن ان تضيف اليه حديثا هو الاحاديث لا اقول لا يا استاذ انا بقول لك قبل كل شيء لا تستطيع الا ان تكون معي مركزا على هذا الحديث جيد. بعد ذلك ممكن ان تاتي بحديث نعم لكن متى تاتي بهذه الاحاديث الاخرى؟ بعد الانتهاء من التفقه في هذا الحديث الاول. لماذا؟ اشمعنى اخترنا الاجتهاد هذا الحديث؟ اليس حديثا نبويا؟ في ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم اسالك يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم اليس حديثا نبويا؟ نعم وصحيح. اليس يجب ان تفهمه؟ اولا وقبل كل الاحاديث سبحان الله يعني الان جاء دور الكلام في هذا الحديث. لا مش لازم. مش لازم يعني ممكن اصلا احنا لما نحكي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وما تزال الاخبار من امتي يقاتلون على الحق الظاهرين لا يضرون من خلق او قبل. طيب. ليش ما نبدا بهذا الحديث؟ وايش في هذا؟ في حديث نبوي. ايش فيه؟ ايش علاقته بالموضوع؟ انه بيحافظ على الجهاد هذا الحديث. وهذا نحن مختلفين في التعبير على الجهاد؟ لا مش مختلفين. اذا بديت تجيب حديث ما له علاقه بالبحث نحن متفقين عليه. طيب ليش تجيب حديث له علاقه في نقطه من البحر ما في خلاف فيه؟ طيب حضرتك جبت حديث ملوش علاقه بنقاط يا حبيبي، في عندنا عباره في الشام قضيه مش مجاكره مش معانده. انا بقول لك جبت هذا الحديث لانه له صله بالموضوع تماما. انت طيب هذا الحديث اللي انا ذكرته اصبر حديث متفقين عليها اصبر عليه. وانت نكايا مجاكرة بتجيب حديث لا داعي لهذه الامور. في داعي مصارعه، هذا الدين نصيحه، المصارعه خاصه لبعض الناس لابد منها. طب اقسم بالله انا لدي ان انا لا اصادر محي ولا انا انا بقول لما يذهب واحد الانسان يقيس حديث على مثل هذا الحديث بقول مثل ما انت اتيت بهذا انا جئت بذلك. وانا اثبت لك باعترافك انه حديث لا تزال طائفه من امتي ليس له علاقه بنقاش